إلهنا يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقك من تراب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا ومن الناس أجمعين. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من كل حبيب، وأقرب إلينا من كل قريب. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من حب الأم لولدها، ومن حب الفقير للغنى، ومن حب المريض للعافية، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرنا بهذا الحب من النار، وأدخلنا بهذا الحب أعلى الجنان، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك اللهم من كل شر خزائنه بيدك. تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا، واستجب دعاءنا، وتقبل سائر أعمالنا، وتجاوز عن تقصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا يا الله، اعف عنا يا كريم، اعف عنا يا رحيم. اللهم يا ربنا ويا خالقنا، اللهم إنا لا نتحمل حر شمسك، فكيف بحر نارك؟ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة، نفسا راضية، نفسا مقبلة، تؤمن بكتابك، تقنع بعطائك، ترضى بقضائك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا على كل حال، اللهم إنا نسألك الرضا على كل حال، نسألك اللهم رضاك ثم رضا الوالدين، نسألك حبك ثم حب الوالدين. اللهم اغفر لوالدينا وارحم والدينا وتجاوز عن والدينا وتحنن على والدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم كما رحمونا فارحمهم، اللهم كما أكرمونا فأكرمهم، اللهم كما تحننوا علينا فتحنن عليهم. اللهم من كان منهم حيا اللهم متعه بالصحة والعافية، وأطل في عمره على طاعتك. اللهم من كان منهم في قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم وسع له في قبره مد بصره. اللهم اجمعنا بوالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين، بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض ديوننا واغفر لنا وأسعدنا وعافنا وتولنا واعف عنا وأكرمنا واستجب دعاءنا وأعطنا سؤلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، فرج همومهم، نفس كروبهم، اقض ديونهم، تول أمرهم، استجب دعاءهم، ارحم ميتهم، اشف مريضهم. اللهم أسعد حزينهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، وأيده بتأييدك، وفقه وولي عهده يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان، وسائر بلاد المسلمين، وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.